بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة ليزكي بهما من شاء أن يرقيه إلى مقام الحفظ والعصمة، وأثني عليه وهو أهل الثناء والمجد إذ أناط الفلاح من تزكى وتطهر وصلى وذكر اسم ربه فتنور وعقب فأخبر، بأن هذه الحقيقة في صحف الأنبياء ورسائل السماء. فقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى كلها وأجلها، صحف إبراهيم وموسى الخليل والكليم، فاندرج ما دونهما تحتهما. وزاد سبحانه فأقسم على هذه الحقيقة تنبيها وتنويها لأولي الألباب حتى يرتفع كل ارتياب. أقسم عليها بأطول قسم في الكتاب، 11 قسما على هذه الحقيقة. تضمن هذا القسم في نسق بديع ثنائيات في الوجود متقابلات. قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أطول قسم في الكتاب، فيه ثنائيات متقابلة لتقدم للتقابل الموجود في النفس والذي سماه الله تسوية، ونفس وما سواه. الله سوى النفس على مقاس من القوى المتقابلة حتى تكون في الوسط الابتلائي ممكنة من أن تستطيع أن تصعد وأن ترتد، وأن تضعف وأن تشتد، وأن تنكمش وأن تتمدد. ألهمها فجورها، والفجور قوة اقتحام، وتقواها والتقوى قدرة على الإلجام. وفي هذه التسوية البديعة على مقاس الثنائيات المتقدمة إشارة إلى هذا المحيط الابتلائي الذي هو سر التكليف. وزاد سبحانه فنبهنا على أن هذه التزكية من مهام النبوءة الخاتمة وضرورات برنامجها الإصلاح. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وصلاة ربي وسلامه على من زكى الله جملته وتفاصيله، زكى منه القلب واللسان والمسلك والجنان واليد والعينان أو العينين، لا لغة التسمية مطلقا بالألف. فقال تعالى في قسم مؤكد: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، والضلال انحراف مسلكي، وما غوى الغواية انحراف فكري، وما ينطق عن الهوى والنطق عن هوى فساد نطقي إعلامي. فزك الله هذه الجهات التي هي مراجع التزكية من الإنسان. فكان الله تعالى أقسم بالنجم السماوي على النجم الأرضي، وبالنجم هم يهتدون في كل هداية. وهذه من آيات الدالة على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ضل وما غوى وما نطق عن هوى هو مجال للعصمة، نصبه الله مجالا للكمال. ومن ثم كان وسر الاقتداء به منها هنا: واتبعوه لعلكم تهتدون، إذ الهداية في اتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن شعارات نبوءة رسول الله كنبوءة من قبله من أنبياء الله، من شعاراته وهو يعرض برنامج الأشفية والأدوية لدوي الاعتلال، من شعارات هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتحشى، هل لك عرض بغاية الرفق لمنهج التزكية، هل لك هل ترغب في أن تتزكى وتتطهر من طغيانك من فسادك من انحرافك من نسيانك لحقيقة ذاتك، كلام الكليم لفرعون اللئيم، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى رب. كل الأنبياء يقولون هذا، كل أساس لأبي جهل أما أنا لك أن تعود، كل أبي لعمر الخطاب قبل أن يسلم أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تفيء إلى رشدك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وصحابته أجمعين. وبعد، فأحيي الحضور الكرام بتحية الإسلام مجددها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم كنا مشتاقين لرؤيتكم، وقد تحقق المراد، التقينا كما هو الشأن والعادة في مسجد من مساجد الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت شرفت بالإضافة وخصصت بالضيافة، فالله يعد لكل من غدا أو راح إلى بيت بيوته يعد له في الجنة نزلا، كما غدا قال أعطوه النزل هناك ينتظرك نزلك، بقدر ما تكرر غدوك وراحك يتجدد العطاء الإلهي نزلا هناك، ومعه عرابين من النزل هنا، إذ لا يمكن أن تعامل الله نقدا فيعاملك نسيئة، وهذا سيجيئنا من الحكم العطائية الراقية، إن الله لا يؤخر الجزاء كله إلى هناك، لابد بأن تظهر عليك أثار المنح هنا، عربون بشرى تسددك تؤيدك تطمئنك إنك على الخط إن شاء الله تبارك وتعالى. نلتقي حول مائدة الذكر وفي صحبة الذاكرين إن شاء الله، وكلنا رجاء في أن يمنحنا الله بسر هذا الوصل ما يشاء من فضائل ومنح تليق بكماله لا بدنونا وقصورنا وتقصيرنا في صحبة الذاكرين، ومع رجل مشهور مغمور، مشهور بين أهل الصلاح، مغمور في دائرة الذين ينسون أنفسهم، إنه ابن عطاء الله السكندري الذي شهر بصاحب الحكم، والحكم هنا أخص من مدلولها الأدبي، فهي حكم تتعلق بموضوع التزكية حصرا، صاغها صاحبها من ذوب فؤاده وجلاها بصور من البيان فائقة، جند لها أساليب من البدائع لكي يوصلها إلى الأعماق كما خرجت من الأعماق. حكم ورب الكعبة حقيقة بما قيل فيها على لسان متقنيها والعارفين بحقها، قال فيها شيخه أبو العباس المرسي حين عرضها عليه جمده بتواضع وفي ريان شبابه، وهي باكورة تصانيفه. ما تقدم من صنف ابن عصر الله عليها كتابة، هي أول ما افتتح به سلسلة مصنفاته. عرضها عليه فقال له: ابني لقد جئت بعجب، كراسة تضمنت مقاصد الإحياء وزادت عليه، إحياء علوم الدين في مجلدات، خصوصا المصنف الخاص بتزكية، يعني في جزئين الثالث والرابع، المنجيات والمهلكات. ونقل سيد بن عجيبة في قاضي الهمام شرحه على الحكام عن بناني وجمع من فقهاء فاس علمائهم الكبار، سيد بناني صاحب الحواشي والمصنفات المفيدة، قولوا لو صح أن يصلى بغير الفاتحة لو جاز لجاز أن يكون ذلك بهذه الحكم، وهذا ليس فيه مبالغة حتى لا يستغرب من الذين لا يفهمون البيان، لأن لو افتراضية وامتناعية في الإعراب، ومعنى كونها امتناعية أنها تدخل على الجملتين فتفيد نفيهما مع شرطها وجوابها. لو جئت لا أكرمتك، ماذا تفيد؟ أنت ما جئت ولا حصل الكرم. لو صح ماذا؟ ثم عندي في كلام البناني رحمه الله إشارة إلى أن هذه الحكم مشتقات من بحر فاتحة الكتاب، وهذا شيء عندي من القطعيات عندي. فلو، وهذا شيء أقدمه لكم قبل أوانه، فإذا قلنا بأن محاور الحكم ترجع كبراها إلى موضوع الوجود الحق وموضوع المعرفة وموضوع النفس الإنسانية التي ورد تزكيتها بهذه المعرفة لتصل إلى مقام أحدية الشهود وجودا، موضوعات ثلاثة. لأن النفس البشرية هي محور التزكية، والوجود الحق هو مجال الشهود، والمعرفة هي عنوان الوصول وعبرها تصل النفس البشرية إلى مقام شهود أحدية الله تحققا بالوجود الأكمل وشهود لفناء سواه. هذه الأشياء لو أمعن الناظر في الفاتحة لوجد دلالتها عليها بينة في مستويات متعددة. فلو بدناكم من وسطها: إياك نعبد وإياك نستعين، قال أهل العلم: إياك نعبد الإخلاص إفراد الله بالعبادة، وإياك نستعين سر الإخلاص وهو عدم رؤيتك لإخلاصك. أنا أوحدك وأعبدك، ولكن لولا عونك ما كنت في مقام عبادتك ولا قمت بأقل ما يكون من حقك. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم لم يفصل بينهما حتى بآية، هذه لا خلاف في كونهما، في كون هذين الجملتين آية واحدة وسطى عقد جواهر الفاتح. وهذه المسألة ستجدون أن سيدنا ابن عصا الله استهل بها، استهل بما يشير إليها في بدء، استهل بها حكمة. الحمد لله رب العالمين، رب العوالم كلها، ربوبية تدبير تقدير إشراف على الوجود بفيض الجود، ربوبية وهي من مقتضيات رحم كونه رحمانا رحيما، وفيض الرحمة الخاصة والعامة، دخل كل مخصوص بالرحمة وكل من وصلت إليه رحمة الله ابتداء من إيجاده وإمداده إلى غاية إسعاده إذا شاء الله ذلك له في مقام إخلاجه. وهذه تشير إلى ما سماه ابن عطاء الله بإسقاط التدبير اكتفاء بتدبيره. وهذه الأشياء هي حين تقرأها قراءة صحفية بعيدة عن معاني القوم وأذواقهم وصلوا إليه فإنك تتجنى عليهم بالحجم، لك لا تعرف مقاصده ولا مصطلحاتهم، لا تعرفها على مستوى البيان، على مستوى الشهود، على مستوى الارتقاء إلى مقام إدراكها. الله رب العالمين وربوبيته أصل للتدبير، والذي يرى لنفسه تدبيرا معه هذا مشرك اعتقاد القومي. وهذه المسألة دقيقة في مسائل النفس، لا يمكن أن نحسمها بالجدل النظري الاستدلالي أبدا، ويظل صاحب الفهم يدرك أن وراء هذا الجدل حقيقة لا يستطيع أن ينافع عنها ببيان الظاهر. اهدنا الصراط المستقيم، قمة تعلق بالله في مقام الاستمداد. فكان الفاتحة بحمدها وما فيها من صفات الثناء على الله جل جلاله بربوبيته ورحمته، وما فيها من توسل بالتقرب إليه، كل ذلك إنما هو لمد اليد إليه رجاء أياديه. وعظم الأيادي ما شدك إليه، عظم مطلوبك منه ما طلبه منك، هو الاستقامة على نهج الصلاح. والاستقامة هذه عنوان ورسائل لأهل العلم، كتبوها رسالة القشيري في الاستقامة وبيان مقامات الوصول إليها. قلت في بيان أول هذه الحكم وآخرها وما بينها في جزء رجزي، مطلعها توكل، مقطعها توسل، وبين ذا ودرحل إلى المقام الأول حيث الأناش الكمل، مطلعها توكل. أول سما يجون إن شاء الله البداية من علامة الاعتماد علامة نقصان الرجاء عند حصول السلام أو وجود السلام، توكل عليه لا على ما يكون منك، ولا تعجل عليه. مطلعها توكل، فكان في هذا العنوان ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم في الابتداء. الحكمة الأولى تترجم تقرب بسم الله الرحمن، باسمه أبدأ، باسمه أضع القدم الأولى على الطريق، باسمه أعرف به، لأن الحكم هي نطق العارف في مقام التعريف بالنسبة للناظر الحاضر، ومعها المكاتبة وهي توجيه الغائب بالمنتظر، وذلك نجدها من أقسام الحكم عندما جعلها وضمها إليه. ثم المناجاة وهي مخاطبة الله الغيب الأعلى في مقام الشهود الأجلى، مناجاة. ولذلك كانت هذه الثلاثية هي محاور الحكم في آخر صياغة لها، وما طبعت عليه الحكم 264 حكمة. ثم المكاتبات وهي نصائح موجهة إلى تلامذته في الإسكندرية، ثم ختمتها مناجاة لله واستعداد للقائه، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وختمها بالدعاء التوسلي كالفاتحة. هذه الحكم لابن عطاء الله تعرف بقواعد السلوك وآداب الصحبة وبحقيقة النفس وبمناهج التعرف وبالمقامات والأحوال، ثم ما هو نهاية الطريق في مثل هذه المسالك. كتاب سمي بحق دستور التعرف، تكن ما ختم بن هاشر نظمه بهوى سماها هواج التعرف، فهذا دستور التعرف لشيء هواج المقدمات، يعني هذا دستور. دستور قل به الدستور تربوي، دستور التزكية، لأن للتزكية فقه كما هو عنوانه. هذه الندوة الكبيرة، مختار الفقه، فقه خص من العلم، فقه معرفة المقاصد والأسرار، هو علم لكنه علم بما هو أخص، ليس متعلق فقط أن تعرف ولكن أن تفقه، هو دق. معرفة المقاصد والأسرار مطلوبة في مقام التزكية، ولذلك تجد القوم لهم عناية بالمقاصد والأسرار. بين يدي تعريف بهذه أو دراسة هذه الحكم إن شاء الله في ديوانها كما ألفيناه مرتبا بترتيب الإمام ومقروءا عليه بين يديه مرات، فكم درسه في الأزهر الشريف وكم وعظ به في المدرسة المنصورية التي بناها منصور قلاوون الصالحي، كان له مكان اسمه الميعاد في المدرسة بنيت وسط المارستان، وكان أراد لها بانيها السلطان المنصور أن يكون فيها درس في الطب يومي نظري وعملي مرتبط بهذا المستشفى، وأن يكون فيها 4 دروس للأئمة على فقههم، أئمة 4، ودرسان في الحديث والتفسير، وميعاد لموعظة ابن عطاء الله السكندري. ومن ثم دعي من الإسكندرية إلى القاهرة، نحن في القاهرة المنصورية، المدرسة المنصورية توجد في القاهرة، بل كان له كرسي في الأزهر الشريف هذا يجلس بين يديه الأكابر كتقي الدين السبكي والد تاج السبكي المعروف الإمام، وفي طبقاته حكى تلميذه أنه قرأ عليه الحكم يعني تقي الدين السبكي وأجازه بها وذكر جملة منها في الطبقة. هنا بين يدي دراستها إن شاء الله نعرف بطرف من حياة ابن عطاء الله لتروا الرجل قريبا من أنفسكم إن شاء الله، لأن بعد الزمن وعدم المعرفة بالرجل يعني يؤثر على مطالع نتاجه، إنه بد من ربط الإنتاج بصاحبه كربط نتاج الأرض بطبيعة الأرض. إذا عرفت الأرض وطبيعة كل إيه، هذا زرع هذه الأرض، هذه الثمرة وهذه الشجرة، لابد. ولذلك لاحظوا أن معرفة الشخص مؤلف ضرورية في كل تصانيف، خصوصا في مثل هذه التصانيف التي لا يكون فيها الإنتاج نقلي فقط، يكون فيها واحد الجهد كبير يبذله صاحبه، وحين يكون من قسم ما يسمى بالمعاني النفسية الإيمانية والحقائق العرفانية يكون لمعرفة الرجل شأن ضرورة. إذن ربط الإنتاج بصاحبه. وذلك هذا من سنة القرآن، أنه حين يتعرض للمعاني يعرفها بأصحابها. صراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على يفعلون. أشياء يعرف المنهج بأصحابه وسالكيه، لأن هذه أشياء من قبيل التجليات لا بد فيها معرفة مصادرها ومشكاتها. نعطى الله أن يعرف به ومصنفه في الجملة ومصنفاته إن شاء الله. نعطى الله اسمه سيدي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ونسبه لعطاء الله هذا نسب لجده السابع الصحيح، فهو منسوب لجده السابع في سلسلة النسب، وقد ذكر السلسلة كاملة ابن عجيبة في قاصي الحبال. يلقب بتاج الدين تنويها، ويكنى بأبي الفضل وأبي العباس كنية شيخه المرسي، شدة حبه إياه تكنى به. اسكندري المولد والنشأة، ولد بإسكندرية حيث تقيم أسرته هناك. جذامي النسب، عربي أصيل من العرب العاربة، وجذام هذا دخلوا مصر مع الفتح الإسلامي ونزلوا بالإسكندرية. وقد ذكر هذه المسألة المقريزي في البيان والإعراف في من دخل مصر من العرب. مالكي المذهب، ونزيد فنقول قاهري التدريس والاشتغال، قرفي المدفن، الدفن بالقرافة هناك، وقبره لازال إلى اليوم معروف، معه مسجده بني بإزاله أو فيه. لا يعرف مولده بالتحديد، لكن يعرف على وجه الإجمال والتقدير وأنه ولد في بدء النصف الثاني من القرن السابع، يعني 650 ونيف، نيف وخمسين وستمائة. ما وفاته فمنضبطة ومحددة، 709، ويأخذ من قول ابن حجر رحمه الله مات كهلا، مات ابن عطاء الله كهلا، والكهل عندهم والذي وخطه الشيب يعني في المعجاز الوسطي، والذي جاوز 50 لكن لم يبلغ 60، فهو بينهما. تلقى في الإسكندرية تعليمه كله الصحيح، وكانت الإسكندرية ساعتان أو أيامئذ كانت ثانية الحواضر بعد القاهرة، حواضر العلمية خصوصا كان فيها علماء المالكية على رأسهم ناصر الدين بن المنير الإمام، الذي كان يلقبه أبو العباس المرسي بالفقيه، يقول الفقيه، ولهذه التزكية والتسمية من إمام في التزكية شأن، وكتبه وتصانيفه تدل على مكانته في الفقه، وهو الذي تفقه به في الفقه المالكي، وكان يجلسه مجلسه بعد أن كان يجلس في مجلس جده عبد الكريم، لأن ابن عطاء الله والده محمد توفي وهو في طفولته الأولى، في طفولته ابن عطاء الأولى. جده عبد الكريم كان فقيها إماما في الفقه واللغة والنحو والأصول، وهو الذي اختصر تهذيب المدونة للبراجعي وشرحه، اختصره وشرحه، واختصر المفصل للزمخشري في اللغة وشرحه، وأخطأ من نسب مختصر البراجعي إلى مترجمنا هذا الذي هو ابن عطاء الله، وإنما هو لعبد الكريم جده لم يصنف في الفقه. الإمام ابن عطاء الله كان إماما لسان القوم في زمنه كما قال حافظ المحاشر. وكان يقرب هذه الحكم بأثار السلف ويجلب لها من فنون البدائع ما يجعلها أكثر وقعا أو أبلغ وقعا في النفوس. هكذا يقول حافظ المحاشر. قال وكان لمرآه جلالة ولكلامه حلاوة وقول في النفوس. ذلك كثر أتباعه ورفقه في منهجه بين كما هو معلوم عندما ترجموا له. تلقى النحو عن المازني تخرج به الفقه والأصول على ناصر الدين المنير، ودرس علوم الكلام والمنطق وغيرها على سيف المناظرين، كان يلقى بسيف المناظرين شمس الدين الأصبهاني. أما الحجيج فأخذه عن مشنج الجهة المصرية الأبرقوي، الأبرقوي يسمى الأبرقوي مشنج الجهة المصرية، ومعه شرف الدين الدمياطي محدث الكبير الذي تخرج بالإمام المنذري صاحب الترهيب والترهيب. مسلسل عاش نصف حياته كهولتي في إسكندرية، ودرس بها في الجامع الذي يسمى اليوم باسمه، يحمل اسمه مسجد ابن عاصم من المساجد الكبيرة في إسكندرية إلى اليوم، جددت ووسعت المسجد. ثم دعي إلى الأزهري لتدريسه، ومنح هذا الكرسي لدراسة الوعظ ودراسة الحكم هناك. ثم كان يتردد إلى المنصورية هذه، وبها توفي ولا يعرف لذلك سبب، إذ لم يذكر عنه أنه مريض أو توفي وهو في التدريس، فحمل من ذلك هناك. وكان جنسته مشوجة كما يقول الذين ترجموا له، وإلى جواره اليوم لمنظر القرافة في أسفل الجبل المقطم يجد ابن دقيق العيد وسيدي عبد الله بن أبي جمرة الذي يقول ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح الله، وقال قال سيدي عبد الله لا ينزل عن هذه لازمة، قال سيدي عبد الله بن أبي جمرة، هو صاحب كتاب بهجة النفوس لمعرفة ما للنفس وما عليها إزاء الملك القدوس، له كتاب شرح فيه مختصر بخاري وسماه بهذه التسمية، وهي تسمية لأهل التزكية. ونجد أيضا من جواري قريب منه ابن دقيق العيد وإمام كمال ابن الهمام الأصولي الفقيه، هذه تجدونها لمن زار مشاهد هؤلاء الرجال. عرف في التراجم بلفظ مضطرد محلى به، الإمام العارف بالله الذي نترجم، عجوبة زمانه، لسان أهل الصدق، هذه التحلية في مقام التعريف يزود أن تزكي الواحد لمن لا يعلمه، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ حتى لقى له هو، فكيف هو التزكية إنما تجيء من غيره وبغير حضرته، فانتفت ما يسمى بدواعي الفساد، يعني تزكية الواحد لنفسه أو تزكيته بحضرته خوفا عليه من أن يغتر بذلك. أما إذا أمنت من ذلك فلا شيء فيها، خصوصا هنا من لا يعرفه. ومقام الكتابة مقام التعريف، ولذلك تجد مثلا مثل الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء غيره في ميزان الاعتدال، حين يذكر رجل في ميزان الاعتدال فهو بصدده ذكرهم فيه حتى يعرف ما به يمكن أن تقوى من الأحاديث سلبا وإيجابا، فهو يذكر الأشياء التي تؤثر في الرواية. أما فيما في السير فهو يذكر علاه، واصل بن عصاء ومعتزلي معروف وجلد، وكم له من الأخصاء في الآراء العقدية، ومع ذلك ترجمته في السير، يعني ما تجد من ترجم له مثل الذهبي، لكن هو في موارد الرواية شيء آخر، لأن هذا فيه الاحتراز من أن يكون جمد، هذا ما يسمى الاحتراز للرواية، لابد أيضا من أن تفهم هذه المسائل في التقويم بحسب سياقاتها المختلفة. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله له مصنفات وله تلامذة كثر، أخذوا عنه ذكرنا من بينهم تقي الدين هذا السوفي، وابن باخلة صاحب اللصيفة الأرضية، وابن الميلق الأصولي، والإمام علي القرافي، كل واحد من تلامذته وغيره كثير. ومصنفاته تكاد تنحصر في سبع رسائل متوسطة صور، أجلها أولها جامع علوم وهذه الحكم 64 و200 في إذا أضفنا إليها المناجاة ثم الوصية أو قل المكاتبة في الوصية إلى تلامذته بالإسكندرية، قلنا هذا كتاب واحد، بل هناك من نفس الفقه هذه رسائل ثلاثة. ولكن يغلب على الظن أن المناجاة من الحكم ابتداء أو بإشارة من واسط، لأن أسلوبهما واحد. إلهي اغنني باختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. أسلوب الحكم في حل المكاتبة، وبينهما جواب عن مسألة، ثلاث مكاتبات تدرى بينهما جواب مسألة، بينما المناجات مناجتان ندان. والحكم عدتها ما قلت له 64 و200، يضم إليها ما جاء بعدها من رسائل. هذه أول مصنفاته وأجلها في التاريخ، ولماذا في التاريخ؟ تاريخ تصنيف أهمية. ثم تجيء الرسائل التي تلي، وهي إسقاط التدبير وعنوان التوفيق ومفتاح الفلاح والقصد المجرد في الاسم المفرد. هذه كتب فصلت بعد جوانب مسلكه في التزكية وتعريف وما يمكن أن يسمى بالمذهب العصبي، تعبوه في التزكية، فقه التزكية، كما نقول مناهج الأصولين نقول مناهج أهل التزكية، إن هذا علم مستقل. يقول فيه سيدي أحمد المنجور من الأئمة المعروفين: علم به تصفية البواصين من قدرات النفس في المواصين، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وهو واجب على المكلف تحصيله يكون بالموقف، موقف يعني إشراف الشيخ وضرورته في مسائل التزكية، تحصيله يكون بالموقف، هناك إذا كانت الفلاح متوقف عليه وهذا ضرورته فلا بد أيضا من أن يكون له حكم في الشريعة. ذكروا تعريفه وذكروا حده وذكروا ما شرطه، ما تحصيله يكون بالموقف. سنجي إن شاء الله لنذكر حين يشير إلى هذه المسائل في الحكم. هذه المصنفات قلت فصلت جوانب من مذهبه في التزكية، فإسقاط التدبير يشير إلى المحور الأساسي الذي يقول فيه البعض أنه تنبني عليه تصوره لعالم الوجود والشهود، وهو الذي تنبي عنه الحكمة التي من نقول فيها فوض لربك، اعتمد عليه، توكل عليه، ومقام الإخبات ومنزلته كما يسمى إخبات السكون في مقام جري المقادير وتدبير الله القدير بعدم الاعتراض أو ترك المنازعة. هذه أشياء سنفصل فيها حين نصل إن شاء الله إلى حكمتها. عنوان التوفيق، هذه تكلم فيها أدب الصحبة، صار فيها إلى مسألة التي قلنا ضرورة الإشراف في مقام التزكية، وشرح فيها 22 بيتا لقصيدة أبي مجين التلمساني، وهذا سنده في المشيخة، مشيخة التزكية ينتهي إليه، فهو شيخ مشايخ. قلنا بأن المرسي أبو العباس تلميذ للشاذلي وحل معا بالإسكندرية قبيل ميلاده بقليل، دخل الإسكندرية في 42 و600 من الهجرة من المغرب. لأن أبو الحسن الشاذلي من غمارة من شمال المغرب، في ضواحي طنجة غمارة، وشيخه سلام بشيش هو أيضا دفين جبل العلم. وابن بشيش هذا هو تلميذ لأبي مدين التلمساني. فلما وصلت إلى هذه القصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، عنوان هو هذا، فإنه شرح بعنوان اسمه عنوان التوفيق. ثم ذكر في مفتاح الفلاح ما يتعلق بمسألة الذكر وما يستعين به الذاكر من لون من الوان الاعتزال والاختلال، ليصفو لبه من الشواغل وليتهيأ لألوان من إشراق النور الذكري على فؤاده. ثم عندنا الكتاب لطائف المينن ترجم فيه للشيخين، يعني شيخه وشيخي شيخه أبو العباس المرسي وأبو الحسن الشاذلي، وقدم له بمباحث تتعلق بالنبوءة والرسالة والولاية، حتى يشير إلى أن هذه مسألة التزكي ومسألة الأخذ والاقتباس من مشكات الارتقاء في الطريق لا بد أن يكون على هذا الخط. وإذلك يقول السيوطي رحمه الله في حسن المحاضرة لما يترجم لابن عطاء الله: وكتبه واقفة مع الشريعة دائرة حول حقائق الكتاب والسنة، خالية، ويقول خالية من موهم ومستشنع، كأنه يعرض بالذين يعني يذهبون من ذهب الحلول الشرعية والاتحاد وغيره من الأشياء التي يعني اشتط فيها البعض حتى بدا وكانه يقدم اشياء بعيده عن صفاء التوحيد الذي يدعو اليه نعصى الله الشيخ الدري رحمه الله. وستقفون على دجلي ان شاء الله في حكمه حتى لا يتقول وتقول. اذا من اسقاط التنوير في اسقاط التدبير الذي يعرف بهذه الحقيقه الكبرى، وإننا وجد الحقيقي هو لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذه ليس في الوجود إلا آثار هذه الأسماء. الوجود الآخر عارض كاسمه وفان كوصفه، ولا يمكن أن نثبت له وجود الحق الذي هو لله، لا بد من إثبات الأحادية للوجود الحق، وهذا الوجود هو وجود اعتباري. وستفهمون هذه المستويات من المراتب التي لا يمكن أن تدافع عنها بجدل نظري خالص. العارض كاسمه عارض لا يمكن أن يتحول إلى ذاتي، والفقير بالذات لا يمكن أن يكون غنيا بالذات أبدا. من عطاء الله السكندري وهو يعرف بالمحاور الأربعة أو الثلاثة اختزلها، وهي المعرفة والنفس الإنسانية والوجود الأحادي، يتدرج في التعريف بها على مستويات بالنسبة لي. لأننا حين نجي نركز النظر في الحكم خاصة ماذا نجد؟ أن الذين شرحوها ذكر بعض محققيهم ابن عجيبة رحمه الله ابن عباد أيضا، لكنه لم يركز كشفنا على الصورة، صورة الحكم التي تلقى صورتها يعني في المخطوطات الأولى. وهذا شيء اليوم نفتقده، وجود الحكم العصائية كما أملاها من عصائي الله، إنه يبدو من عرضها على شيخه إنه كتبها، ولكن في مجالسه كان يمليها. وهذا شأن هؤلاء الناس، أنهم لا يطبعون وإنما يملون، لأن عندهم في المشافهة والحضور سر. فلذلك هو أمل الحكم في حوالي بضع وعشرين أو قل 25 مجلسا، وإذا ضمينا المكاتبات وقلنا بنا وجعلناها على شكل تنتهي بصورة المجالس، فإن يكون المجموع حوالي 31 مجلسا، وكل مجلس معنون بباب بلا ترجمة، والذي يعرفنا به في الكتب التي انتهت إلينا من شرح المسندين تبتدئ بقال رضي الله عنه، وهذه لا تتكرر مع كل حكمة، إنما تكرر مع الباب أي مع مجموعات من الحكم. فإن شاء الله نحن سنأخذ بهذا المنهج، وسنترجم إن شاء الله، نضع ترجمة لهذه الأبواب المبيضة تقريبا لمحتوى هذه الحكم ومضامينها، وسنقتصر على الحكم دون المكاتبات ودون المناجات، لأن إذا إن شاء الله أمكن أن نمر على جميع الحكم فهذا هو مرادنا إن شاء الله، وإن كان في الوقت ضيق ملحوظ. مستعين بالله نقول هذه تقسيمات، وقل هذه تراجم دو فيها بالترجمة الأولى. هذه الترجمة تتضمن جواء 15 حكمة أو فقرة من فقرات أو مقطع مقاطع من عطاء الله الحكمية. والعنوان المرتضى عندنا فيها هو أن نقول اعتمد عليه دون سوى، عول عليه، أخبت له أو أخبت إليه، وبشر المخبتين، توكل عليه، لا على نفسك ولا على ما يجيء منها من عمل، لأن العمل نتاج النفس. وإن شاء الله لا تزعجوا، فقد نظمت لكم هذه التراجم إن شاء الله، وما تحتها من الحكم إن شاء الله في الآخر أمليها عليكم. هذه 15 حكمة تحت هذا العنوان كلها ترتبط بهذا المحور. قلت لكم بأن مستهلها أو استهلالها بقضية عدم الاعتماد على العمل لمسألتين. أولا تحسيس بالبسملة، لأن البسملة تترجم لعقيدة التوكل، بسم الله ما نتوكل عليه. ولاحظوا أن الشرع الحكيم حين رتب علينا أوراد ذكر، عندما نباشر الأسباب، تريد أن تشرب، الشرب سبب جهلي لدرء الظمأ، والنفس البشرية تأنس بالأسباب وتنسى المسبب، فجاء الشرع يذكرنا بالمسبب مع كل سبب، بسم الله أشرب، حتى لا ينقطع نظرك عن الله في سبب وأنت تباشر الأسباب، خطيرة مسألة. وأنت تريد أن تنام، بسم الله، وأنت تريد أن تأتي حرثك ابتغاء النسل، وهذا سبب، في أي سبب مشروع بسم الله. قلنا بأن بسم الله تدين بالشرعية ما تباشره، وتؤذن بالمسبب الأعلى حتى لا تتصور أن السبب موجب بالذات، وهذه التي يريد أن يستصلها المتصوف وصاحب التزكية. لا تنظر أولا، الحكمة الأولى تحيل على جملة مقدرة لا بد من تقديرها، لأن الحكمة هكذا شأنها، خصوصا أننا يعني نقطع إن شاء الله بأن هذه الحكم كما وضعها صاحبه وكما قرأت عليه وكما شرحت في الشرح بالترك، ليس لها ترتيب غير هذا. لكن الذين حاولوا أن يرتبوها كالمتقي الهندي صاحب كنز العمال، هذا رتبها حسب موضوعات 24 أو 30 موضوعات، وهذه أيضا نظمتها لكم. ولكن يعني أنا يبدو لي أنه يعني أساء إلى مراد صاحبها من ترتيبها على هذا النحو وما ظهرت له. أنني أقول هذه الحكم ليست منطورا يفتقد شرط النظمية أي مناسبات الوصل، فهي قائمة على تسلسل نسقي وعلى تناسب منطقي أحيانا داخل الفقاط الواحدة. سيجي هنا إن شاء الله تلك التساؤلات الاستغرابية. ابن عجيبة رحمه الله ومشربه مشرب الرجل، وله أيضا شيخته في في في طريق القوم يدرك هذا ويحاول ما أمكن أن يشير إلى بعض التناسبات. لأن نوحيلكم إليه اللي هو كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم. وإن كان سيدي ابن عباس النفزي يعني لا يهتم كثيرا بهذه الصلاة، لا يهتم كثيرا كان يلبح إليها، مع أنها هي هي في الباب لو ضع هذا النسق يتوخى صاحبه منه أمورا ستقفون عليه. إذن الحكمة الأولى إن شاء الله ونحاول قراءتها من علامة الاعتماد على الأمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. قلنا لتحيلها على جملة مقدرة لا تعتمد على عملك بل اعتمد على فضله السابق إليك، عول عليه ولا تعول على ما يكون منك. في الجملة الأولى تربطك بالله وتحاول أن تجعلك مع نفسك في تساؤل، وهنا بداية التزكية. وتجينا إن شاء الله حين يقول لا أصحاب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أصحاب عالما يرضى عن نفسه. رضى عن النفس وهي موصوفة بالأمارة بالسوء يجعلك لا تعرف أولا، فكيف تتعاطى معها في مقام التزكية؟ كيف أنت تزكيها يعني بشهادتك حين تطمئن إليها اطمئنان كلي، وبالتالي فكيف يمكن أن تزكيها على خلفية التزكية السابقة منك شهودا شهادة؟ الله تعالى أمرنا بالتزكية بالفعل ونهانا عن التزكية بالقول. قد فلح من تزكى ولا تزكوا أنفسكم، فيه نهي من التزكية بالقول وفيها عجب، وفيها بينما التزكية بالفعل ما فيها إعجاب من النفس ولا اغترار بها أبدا. لا تعول على ما يكون منك بل عول عليه. قد يقرأ الواحد المنتقد المعترض الذي يدخل إلى هذه بقلم صحيح من البداية حامل قلم أحمر يريد أن يصحح الحكم، أين الأدب؟ وجه من أبوابها، فهم أولا وتتلمذ على الذين يعلمون وسلوك الطريق ثم صحح إذا شئت أن تصحح. وهؤلاء الأئمة الكبار والمشايخ الأعلام في العلوم الإسلامية العالية وإن كانوا يجلسون إلى لما لم يكونوا صحيحون هذه، ما فيها أبدا هذا الذي يتوهمه البعض. لماذا؟ لأنه ليس فيه دعوة إلى ترك العمل الصالح المطلوب ولا إلى التقليل من شأنه أبدا، ليس هذا هو المورد. والمراد لا تعتمد، والاعتماد اعتقاد، لا يكون الاعتماد إلا على اعتقاد. أنا لا تعتقد في العمل الصالح الذي يكون منك أنه كامل ولا أنه مقبول ولا أنه كل شيء ولا أنه موجب لنجاتك. ضع أعمالك تحت منظار النقد منك كبداية التزكية. تجرد من أنانيتك سنرتبط بالأنانية في أفعاله، ثم يعطيك علامة يقول المسألة خفية. قد يخفى على الواحد أنه يعتمد على عمله ولا يعتمد، هذه العلامة الخفية التي وقف عليها الأئمة. قال إذا حصلت بأن رجاءك نقص بمجرد زلل حصل منك، الزلل مخالفة العمل صالح، إذا نقص رجاءك قال أنا هذا الذي يعرفك بأنك كنت معتمدا على العمل تعتقد فيه أنه موجب، مع معنى المسألة هي مسألة فضل الله عليك. اقرأوا الآية جماعي وشوف ثم الذي ينبغي أن يصحح له الذي يصحح هذا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لا تجد لهذه الآية نظيرا في هذا النفي الاستغراق ولا أحد. وإذا قال صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية لن يدخل أحدكم جنة شبيع عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمض الله في رواية في الصحيح بفضله ورحمته. هو مذكور فيما زكى منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فضله توفيقه لك ورحمته أن قبل منك العمل على ما فيه، لأن المعول على في الأعمال على قبولها، وقبولها رهين بقضية التقوى، وهي هي إنما يتقبل الله من المتقين، هي المتقين والاتقاء في مقام القصد له مراتب، في مقام الإنجاز إحسانا، وفي مقام التوجه تجردا، وفي ولو حاسبك على هذه الحقيقة هذه واحدة لرد عملك جملة. ثم جي معي إذا تجاوزنا مسألة القبول، مسألة الاستحقاق. إذا كان العمل الصالح منك كما جاء في عبادة، شكر لله على نعمه الواصلة منه إليك، فماذا يبقى لك لكي تستحق به دخول الجنان في الخلود؟ لو وضع الله عملك هذا مقابل أنعمه بالله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بالعبادة، فهي مظهر للشكر، ومن الشكر يتصور فينا مقابل الأنعم، فماذا يبقى لك من الصرف؟ لو وضع الله الموازين القدس فوضع عملك الصالح هذا مقابل ما أنعم به عليك إيجادا وإمدادا، ماذا يبقى لك لكي تستحق به الخلود وليس مجرد الدخول؟ ويقول في الحديث ادخلوا جنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. هذا مسألة اعتماد على الأعمال، اعتقاد أنه منجي، وهذا في حديث يرفضه، لا يدخل الجنة بعمله من لا تعتقد أنه منجي وإن كان سببا جعله الله سببا لذلك. ففرق بين تقول الاعتداد والاعتماد، ولك مسألة دقيقة جدا. وهي مسألة كان جار بيني وبين أحد الذين يتعلقون بمثل هذه المسائل في مقام الاعتراض، كان أبياتا لمعروف الكرخي المعروف بمناقبه الذي كتب فيه ابن الجوزي كتابا في مناقب، أمر بأن يكتب على قبره بيتا: قدمت على الكريم بغير زاد، أرجي العفو من رب رحيم، وسوء الظن أن تعتد زاد إذا كان القدوم على كريم، سوء الظن أن تعتد زادا إذا كان القدوم على كريم. تعتد وتعد، هو قرأها في المخطوصة أن تعد زادا، تبدي لا أن تعتد زادا. قلت هل الاعتداد غير الإعداد؟ الإعداد مطلوب شرعي أن تستجيب لربك وتحمده، ولكن لا أن تعتد بعملك، لا تعتمد عليه، ولكن إعداده شيء واعتداد به شيء آخر. إذن كأني بسيد من عصاء الله وهو الخبير بمسالك النفس في باب التزكية، هذا شيء معروف عند أهل العلم وتلقوه أنفاسا لا كراسا، ويكفي أن تعلموا في حياته سيدي بن عطاء الله لما أراد أن يلتقي بأبي العباس المرسي، بعد أن كانت بينه وبين بعض تلامذته خصومة أخرى، يعني أحس بضرورة لقاء الرجل ليتبين بنفسه، أمر ميسر وهو في مسجد الإسكندرية ويجلس إليه الناس، فكيف فذهب إلى المجلس فسمع منه في المجلس أشياء، فقال في نفسه: رأيت الرجل يغرف من بحر فيوض ربانية ولا يخرج عن أنفاس المشرع الحاكم. قال: وجدته يقول وإن شئت قلت إسلام، وإن شئت قلت إيمان، وإن شئت قلت إحسان، وإن شئت قلت تخلق، وإن شئت قلت تحقق، وإن شئت قلت تعلق، وإن شئت قلت وخد يكرك حتى قلت من أي شيء. أجوب هذا العلم الإلهي في مقام قريب هذه الحقائق بكلام السلف، بكلام رسول الله كتاب الله. قال فرجعت إليه ثانية وقلت له سيدي إنني أحس بكرب عظيم. فقال لي هو ينقل من عصر الله في اللطائف. قال فقال لي أحوال العبد أربعة لا خامسة لا، أنا أشير إليه، إما أن يكون في نعمة، وإما في بلية، وإما في طاعة، وإما في معصية. فمقصد ما عليه من الحق في النعمة أن يشكر، وفي البلية أن يصبر، وفي الطاعة أن يذكر امتنان الله به عليها، وفي معصية أن يستغفر. قال فحلت العقدة. قلت له ذهب مني كل شيء. هذه الأشياء التي تؤخذها أنفاسا مثل هؤلاء الناس هي التي، فهو يحس ويريد أن يقدم هذه الحكام لا لتكون أغنية ولا لتعزف في الأعراس والمناسبات، ولا ليقدمها ذو الانتشاء من غير فهم ولا انتماء، وإنما يذكرها ينبه الناس على مسائل في باب التزكية. أولها رعونة النفس. ما يسمى من رعونتها في مقام كسبها، حين تكسب معنى شيء من علامتي أنك معتمد على عملك لا على ربك ولا على فضله، وأن رجاك ينقص مجرد ما تزيل. ليس في ترغيب في الزلل، ثم شيء آخر ينبه عليه بهذه الحكمة، هو أنه نقص رجاؤك بالزلل، والزلل لازم لك. قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، ليس العصمة، احنا لسنا في مقام العصمة. الخطأ والخطيئة لازمان لطينتك، ومن ثم لازمتك التوبة باستمرار، وهي المقام الأول. المقام الانتهائي هي روض الأطفال، وهي دكتورة، يعني تصاحبك التوبة من بدئك إلى نهايتك. يقول ما مقام لا يرحل لا يودع أبدا، ومقام التوبة. لذلك جاء في القرآن يؤكد هذا الإشارة إلى استغفار الأنبياء. ما لا يستغفرون من الذنوب، وإنما يستغفرون من ملاحظات التقصير في جنب ما لاح لهم من كمال الإله العلي. لأن إيمان الأنبياء يزيد، وبقدر ما يزيد ولا ينقص، بقدر ما يزيد يزيد، يلوح لهم أنهم كانوا عليه، كان نوعا من لوان التقصير، ليس كما بالنسبة إلينا. لذلك يستغفرون. ومن عجيب، شوف السنة كيف الذين يقرؤون السنن، كيف يستغفر النبي بإطر العبادات، إطر الصلاة استغفار، إطر الحج استغفار، إطر العيد في العيد استغفار، بدل الصوم نهاية الصوم. ماذا هذه الأشياء التي تنقل؟ وفي المجلس الواحد يحسب له 70 استغفارا، هذا في الصحيح، يحسب له، أنا يحسب له أنه يستغفر صلى الله عليه وسلم بتؤداة وبصوت مسموع، ويعلم صحابته كيف يكون ذلك. كنا نحسب له في المجلس الواحد 70 استغفارا، ولا يمكن أن يحسب له وهو يخفي، لأنه يعلمهم كيف يفضحون أنفسهم أمام ربهم العلي. فضح نفسك، خشيت من الشرك، كلك شرك، كلك شرك. حين يكون هذا من قبيل المشتهر المنتشر المشترك، لا يجيء فيه الرياء، الرياء يجيء في خاص الخاص. حتى لا يبقى تفرد، ربي اغفر لي، ارفع يديك، افضح عبوديتك لربك، ما في شيء، وقل بإثرها اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، واستغفرك لما لا أعلم. كن صادقا مع ربك فينا ويتولك. إذا كان مع كل زلل نقص للرجاء، والزلل لازم لك، فسينتهي بكذلك إلى يأس وقنوط، نقص الرجاء، نقص الرجاء. أنت تعرف النقص، نقول يكون بالضد وهو الخوف، نقص الرجاء فيزداد الخوف، ويزداد الخوف ويصل بك إلى قنوط ويأس من رحمة، وهو صور من صور الكفر، لأنه شك في رحمانية الله وفي قدرته على أن ينقذك وينجدك ويوصلك. والمقابل المفهوم الشق الثاني الذي حجف احتباكا، هو نقول احنا او اكتفاء صحيح، صغبيلة تقيكم الحر والبرد، ولكن الحر كان كثيف في جزيرة ايام المخاطبين، فزادت اللغة على اسلوب الحاضر وفيها احتمال اسلوب الغائب الذي لم يكن. تقيكم الحر، واليوم ان شاء الله يقول أهل الباحثين في الكهرباء والبرد حر في التحليل الكيميائي فيزيائي، والدليل أنه محرق، تخلي يدك في البرد الشديد في أنواع أنه تحرق تقطع يمينك. تقيكم الحر، والحر القرآن عظيم في دلالته ولغته في غايته السمو والقابلية لأن تمتد كما الشعاع كما النور. اكتفاء المحذوف، الشق المحذوف من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حصول السلام، ومن علامة الاعتماد على العمل زيادة الرجاء عند حصول عدم الزلل، عند وجود الموافقة، هذه وجود المفارقة، لما تفارق الصراط هذا زلل، زل كان ثم زل. ونقول هذا الزلل هذا لا يكون ليس على وجه اللجاج في العذار كما يقولون، وإنما يكون الإمام أحيانا يجي هذا. وذلك في خصيئة أبينا آدم حين عبر القرآن وعنها قال فأزلهما الشيطان عنها، فأزالهما أزلهما، زلل نوع من الزلق، كنت تمشي ثم حصل لك عارض فخرجت عن خط المستقيم. عند حصول الزلل كلمات ابن عطاء الله دقيقة في الانتقاء وفي الاختيار، عند وجود الزلل وعند طروء الزلل خطور الزلل، لكن عند وجود العمل كامل مثلا وعند وجود الموافقة يزيد رجاؤك تهدى علم، وإذا زاد رجاؤك زاد رجاؤك قل خوفك بالمقابل، لأن هذا يسمان بالأحوال المتقابلة، تقابل التضاد أو قل تقابل التناقض، لأنه لا يمكن ارتفاعهما معا. قل هذا فلان لا يخاف ولا يرجو، ما كاين، إما أن تخاف وإما أن ترجو، هذا متقابل التناقض، بينما تقابل الضد قد يمكن يكون الواسطة بين المتضادين. قلت ثالث ليس أبيض ولا أسود، تقابل الضد ولكنه لون آخر ثالث، بينما هنا إن لم ينقص رجاءكم الزاد فقد نقص خوفك، فدخلت في مقام الأمن من جهة لا يريد الشرع منك أن تكون آمنها، فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون، لا يريد منك لأنها توقفك، ليس من فائدتك أن تكون على هذا الخط من الأمن، تفسد به النفس، تتعفن، يتعفن به الباطن، لابد من أن تضل على خط الرجاء والخوف معا. ولذلك سيدنا الشرنوبي أهد الشراح وهذا من الذين كانوا يدرسون الحكمة في الأزهر وشرحهم من روحه، ومثله الشيخ الإسلام الشرقاوي والعدوي، هذه ثلاثة قاهريين علماء ونبينا الكراسي العلمية في المدارس الكبرى في المساجد الكبرى في العالم الإسلامي كلها كان فيها كرسي الحكم. عندنا في القروين إلى عجل قريب وكرسي المفضل الشيخ سيدي المفضل، وهذا لقيته كان يدرس، ولكن بعده كان آخر خاتمة من كان يدرس الحكم العطانية. وفي تونس كان تدرس أيضا ابن عباد النفسي هذا الذي طبع لكم غيث المواهب كان مقررا على طلبة الزيتونة في تونس. لاحظوا بأن عواصم العالم الإسلامي وحواضر العلمية كلها كانت ترى ضرورة هذا العلم وأن يكون له أصوله ومصادره وقواعده، حتى قالوا بأن كتب ثلاثة هي مصادر هذا العلم، وأولها ذكر الإحياء ورسالة القشيري وحكم الجذامي. الجذامي يقول في هذا رسالة القشيري والإحياء وحكم الجذامي ذي الأنواء، هذه الأضواء ثلاثة أصول ما به تكون التزكية، هذه المصادر الكبرى. وزاد بعضهم عوارف الإمام السراوردي، عوارف المعارف التي نظمها سميده الشريشي في الرأية المعروفة التي مطلعها إجابة بدا من باصن حالة الزجر فما هو إلا البر من أحب البر، بدأ بحال اليقظة، هذا البيت الأول. إجابة بدا من باصن حالة الزجر فما هو إلا البر من أحب البر، نظم رأيته، نظم فيها العوارف وبدأها بحال اليقظة التي تبدأ زجرا من باصنك، يقول لك لما أنت مقيم على ما هذه الفعلة، لماذا أنت هنا والناس سبقوك، تحس بزجر باصني، بداية اليقظة. الناس يتحدثون عن هذه الأشياء ولا ضوابس عندهم، ده علم، علم ما هو الجامع وكلام فارغ. ويوم خلت الديار من التزكية، هذا العنصر الذي ضاع أو كاد، تحول الانتساب التديني إلى طلاء هشتلاء، طلاء زيف، طلاء مزيف، يبقى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة التشرب الذي لا يزال ولا يمحى، تدين أعمق صلة وانتماء تدينك، ويصبح بهذه الهشاشة من الانتماء. أولى ليه انظر إلى نفسك بعين التقصير ولو عملت الصلاح. قلت الإمام الشرنوبي رحمه الله ما ظهر له هذا، فقال بدأ بحكمة هي تناسب الواصلين لا السالكين. قال أما اليوم قد رقت الديانة وكثرت الخيانة وزاد الانحراف، فمثل هذه الحكم قد تشجع قارئها على أن يبقى على خطر الانحراف. هو أيضا سبق له هذا الفهم، معناها مسألة تناسب التحلم بتاتي، معناها اعمل واجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سيدي يا رسول الله أنا أترك العمل؟ قال لا، كل الميسرون اعملوا وزيد ولا تتكلوا، ولا تتكلوا على الله، لا يمكن، ولا تتكلوا على أعمالكم. وهو رؤيتها موجبة للنجاة بإطلاق، لأن في هذا المنوال الاعتقاد تزكية لإنتاجك، دائما ينبغي أن تضع عملك في محل النقد، تقول ليته تقبل مني، وهذا شأن الكبار. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا، بالشرط تعوب كمان ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. لا يمكن أن تكون من هذا الصنف ولا أن تكون في كباعتية الإسراع إلا إذا كنت متخوف من عملك الصالح أن يكون به زيف. انظروا إلى علمائنا الكبار الشاطبي رحمه الله وقد أنهى حرج الأماني واجتهد غاية ونصح ووفى، وقال في الأخير إليك أيدي منك الأيادي. تمدها أجرني فلا أجري بجور فأختلى، أمين وأمن للأمين بسرها وإن حضرت فهو الأمون تحملا. أجرني من تسميع قولا ومفعلا، إليك يجي منك الأيادي، تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل، أمين وأمنا الأمين بسرها. إذن أهل الإيمان في علاقتهم بالله الرحمن حين يأتون أعمالهم الصالحة ويجتهدون غاية لا يحسنون الظن بأنفسهم ويجعلون هذه الأعمال في محل التقصير على مستوى من المستويات، يستغفرون حتى من الأعمال التي يعملوها صالحة، يستغفرون منها بمعنى هذه من القصور الذي حصل له. وقولوا لي بربكم أيكم صلى صلاة المودع، صلي صلاة المودع كأنك ترى، أي صحة له واحدة يعني يعتقد أنه صلىها وهو مودع للدنيا كلها مقبل على الله بكليته، أينا صام صوام صيام المتقين لعلكم تتقون، صيام أينا زكى زكاة أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تدفع مع المن ولا مع شي حاجة والذي يقول أنا درت كذا. إذن ليس في هذه الحكمة أي أيوة تقليل مشان العمل الصالح أو دعوة إلى الإعراض عن الشريعة، وإنما فيها علاج من طبيب بأدواء القلوب علمه القرآن وتخرج بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزكية لندخل الجنة بعمله. قول قائل يقول هذا مصطدم مع قول الله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولملاحظة بسيطة حتى لا أصيل أرد عليه من كلام رسول الله، هذا سبق، هو الذي يفهم القرآن ونزل إليه قال ندخل الجنة بعمله نزل بما كنتم. إذن هنا الباء بما هنا باء الشباب شبابية وليس باء المقابلة التي تكون في الأعواز اشتري كذا بكذا، ما في أي أحد يستحق على الله أن يدخله الجنة، ده ما مستحق، ده بفضل الله عليك. إذن ما كانش باء العوض أنا واحدة. ثانيا كلمة أورثتموها بالله عليك عندك حس لغوي بسيط في العربية، الإراثة والتوريث هل يكون بالاكتساب ولا بمطلق الانتساب؟ بالانتساب، الإنسان يرث الشيء بنفس انتسابه لا باكتسابه، فورثتموها مشعرة بأنك هذا الانتساب التفضلي من ربك عليك هو الذي جعلك إن شاء الله من أهل الجنة. أورثتموها ثم قل لي بربك عمل في زمن محدود إذا جعل عليه استحقاق في الخلود أيكون هذا عوضا من هذا؟ أية علاقة بالعمل القصير في الزمن اليسير من أعمارنا على ما فيه من علات وأنواع من نقائص وجوار الله الخالد في النعيم؟ لا شيء لا يمكن أبدا أن نشعر الحس كأن بشير بن عصا الله يدك عقدة الاستعلاء والعجب بالأعمال حتى الصالح وما أقبح وأنتنا ريح العجب من متدين يستكبر بعبادته على الخلق. ويرحم الله القائل إذا رام كبرا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب، يتكبر. هي تعلمك أن تتواضع لربك، أقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي والمستكبر على خلقي. من علامة كانوا يقول لك انتبه ويشير بكلمة علامة على أنه يريد وضع علامات على طريق السلوك، تدري استهلالات الإشارية يعني كلمات لمح، فيقول لك الآن بصدد وضع منارات على الطريق وسط هذا الظلام الدامس الذي هو ظلام النفس التي تريد أن تقتحم العقبة، عقبة فجورها وتستوي على سوقها لترتحل إلى الله جل وعلا، وليس بينه وبينها مسافة كما سيجئنا، وإنما ارتحال ميدانه النفس، ميدانه العروج فيها، ليس بينك وبين ربك مسافة، وإنما يريد أن تتأهل بهذه اللون من ألوان التخلي الذي هو الشرط الأول. فكان يقول لك التزكية تخلية ثم تحلية، لا بد من أن تتخلى ابتداء، وهو مرجع التقوى. التقوى اتقي لا تفعل، واتقي من بعدها يفعل. اتقي الكفر بالإيمان، اتقي الضلالة بالهدى، اتقي الغفلة بالذكر. وحصل التقوى اجتناب الامتثال في ظاهر وباطن بدشنان مخاسد معاشر رحمه الله. وحصل التقوى تخل وتحل، من علامات من العلامات كثيرة، وهذا أحدها أن تحس بأن رجاءك في ربك نقص بسبب مخالفة حصلت منك. إذا قلنا له شيء ماذا كان ينبغي نفعل؟ شيء ما كان ينبغي أن إذن واجب هنا عندنا حفظ الزلل هو أن تسرع إلى جوار الله، إلى رحاب الله، مستغفرا كما هو حقه، حق المقام حين تزل. الله تبارك وتعالى في غير ما آية علمنا كيف نخف إليه، فالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب، ذكروا إيه؟ هذا هو الرجاء، ذكروا غفارا رحيما ستارا للعيوب فخفوا إلى رحابه. ده بدون ذكر سابق لا يمكن أن تجد توبة ولا إقلاع. إذن فكان سيد بن عطاء الله يخاف على منسوب الرجاء كمنسوب الخوف أن يتأثر في أعماق النفس فتفرغ إناء التعبية، إناء الوقود، إنما يتحرك إلى الله برجاء وخوف. والكمل من استوى خوفهم ورجاؤهم لأنهم غابوا في شهود فضل الله عن شهود أعماله. وإن كنا في مقام السلوك نقول وغلب خوف على الرجاء الخاردة سيد الدرجير رحمه الله، وغلبي الخوف على الرجاء وسر لمولك بلا تنائي. خلي بالخوف يعني في حال العافية، ومن تكون في مقام الاحتضار وانت مقبل على ربك غلي بالرجاء على الخوف، يحسن أن تعكس، لأنه حتى لا تقبل على ربك وأنت كاره للقائه. لكن في المقام العافية والسعادة واللي بالخوف لأنه يقودك إلى الاستقامة. لكن سيدنا هنا يقول مسألة الرجاء والخوف ينبغي ألا تنقص عند المتدين بسبب اعتماده على عمله، لأنه لو اعتمد على فضل الله لما حصل له ذلك، لأنه ما يكون العمل منه أي الصالح فإنه سيراه بعين النقص، وأنه سيرغب إلى ربه في أن يتقبله بمحض فضله ومحض رحمته ومحض جوده. وهذه من الألوان التوسلات التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا لا تتركني لا لحظة واحدة، هذا اتهام للنفس. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلهي تكلني إلى ضعف وعجز. حلو. فإنه يقول خلي نفسك وتعال إلى ربك، وهو مش حتى تخلي نفسك، لابد من أن ينبني سلوك التخلية بهذا العمق على هذه المحل، اعتمد عليه، أول عليه، ثم تجي الحكمة التي بعدها آخذ بعنق. قول اقرأ الحكمة الثانية، اقرأ الحكمة الثانية. إرادتك التجريد، التجريد أنك مفعول بالمصدر، أن تريد التجريد، إرادتك التجريد، فهذا التجريد مفعول بالمصدر. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة، من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحصاص عن الهمة العالية. إرادة التجريد إرادة، انتقال من اعتماد هو عمل قلبي تعتمد على عملك، تعتقد أنه مصدر نجاتك. إلى تصحيح مسألة أخرى في الإرادة، وهي نوع من الأشياء التي ينبغي أن يتأدب بها السالك مع ربه، لأن الواحد منا إما أن يكون في مقام تجريد وإما أن يكون في مقام عصمة. واجب الأدب مع الله الذي أقامك في السبب أو في خلافه تجريدا، أن ترضى بما أقامك الله فيه، تمام؟ هذا من أدب مع الله. التجريد هو أن يجردك للعبادة وما هو منها بسبب كالعلم وغيره، وأن يكفيك كلا أو جزءا ما تتخوفه من مسائل مددك رزقك. إذن لا ينبغي أن تريد شيئا على خلاف ما أراد الله منك في مقام الإقامة. مثلا هنا ما تتعلقش، لا تتعلق بمسألة حرام وحلال، ولا انتبه معي، ولا كفر، ولا وإنما تتعلق بأسباب وبتجريد. إذا جردك الله من الأسباب فأوجدك بحيث وجدت نفسك مفرغ للطاعة أو للعلم أو نحو ذلك، أسباب قدرية من وجل فعلا تجد نفسك هذا قراءة في سياق القدر، فلا ينبغي أن تقول يا ربي خرجني، إنه إذا طلبت منه أن يخرجك أو تكلفت إخراجك من هذه الوضعية سيكلك إلى إرادتك. لا تفعل شيء من ذلك حتى يكون هو الذي يخرجك. قال أهل العلم هذا معنى قول الله ليس أنا رسولي ربي أخرجني مخرج صدق، حتى يكون هو الذي أخرجك. وإذا قالت على كما أخرجك ربك من بيتك، حتى في مقام آخر غير مقام الهجرة، حتى يكون لأنه إذا كان هو الذي تولى إخراجك فسيتولاك، وإذا كنت توليت إخراجك فسيكلك إليه. فالمسألة إذن مرتبطة بقضية الاعتماد عليه لا على العمل منك. إذن كما جردت الاعتقاد ينبغي أن تجرد الإرادة من خلاف مراد ربك لك. وقائل يقول وكيف أعلم أن الله أرادني هنا؟ قال أنا تاني أيضا لها علامة، الناس هذول العلم يعرفون أجلها، هي وجود قلب علامة الإقامة، الله أقامك في التجريد أو خلافه، هو وجود الاستقامة، وجود الاستقامة. الاستقامة في مستوى مستوياتها، معناه أنت في هذا الوضع لست مفتونا ولا منحرفا ولا صاد بسبب وضعك في التجريد أو في الأسباب. إذن إذا أقامك الله في الأسباب فاعلم أنه أقامك لي أمر هو أن تبشر هذه الأسباب والتضاعف. أشي واحد أنا جئت إلى رجل فخرجت في مستشفى مستعجلا، قال لي يا شيخ أني والله إنني أرغب غاية في أن أترك هذا العمل وأتفرغ للعبادة والإقتراب، ماذا تصنع هنا؟ تحس بشيء؟ قال نعم، أحس بأنني أحيانا كأنني أملك الدنيا كلها بسبب أنني أنقذ واحدا أو اثنين أو سيف كذا. لا، أنت هنا في مقام الله أقامك فيه لأنك فيه مستقيم، فيه قائم بنفع الخلق، في مثل أن هذا العمل يقطعك عن أصول تعبدك أو يلقي بك في أتون الفتنة. إذا علمت أن الله أقامك في مقام الأسباب فلا تريد خلاف ذلك بإرادة الجريد. وهذه انتبه مع هذه الحكمة الثانية، دونها قلب بن عطاء الوقت حصلت له مع شيخه أبي العباس المرسي، قال جئت إليه أريد أن أسأله لكي أتخلى عن التدريس وعن العمل وأن ألازمه، أفكر في هذا. قال فدخلت عنده فأخذ يتكلم يقول جاءنا شاب من قوس، هو يقول وكان نائبا للحاكم يريد أن يترك ذلك ليلازمنا، فقلت له وقامك حيث أقامك، إذا أراد الله أن يصل شيئا منا إليك فسيصلك قسمك أو حظك من ذلك، ففهم ابن عطاء الله عنه أنه يعني هو، قال فاطمأن قلبي لما كنت عليه واستمرت في التدريس والاشتغال بالعلم الصحيح. وكان من منهج أبي العباس المرسي رحمه الله هذا الشيخ فد أنه ما كان يقول الواحد مما كان عليه ليتابعه، كان يقول اكره البطالة من مريجه، إذا أراد أن يتبطل ويترك العمل كان يكرهه، كان يكره التبطل من مريجه، وكان لا يلزمهم أن يذهبوا إلى غيره، يقول حيثما وجدتم المورد أعذب فردوه، هذا كلام المرسي شيء استغربتهم بشخصه دون غيره، كم ولد نسى. وثالثا الرفق، يقول كل واحد بحسب حاله، تقول لا تطفئوا شعلة همتي جميج، رقوا في مقامه. وثالثها يقول لا تنتقموا من أحد، كان يحمل تلاميذه على ترك رد الأذى، ترك رد من تحمله من الخير، فيقول وهذا سيجيون إن شاء الله تمثلوا في الحكم، يقول ما أوصل أذاهم إليك إلا ليحشك منهم ما يحشك إليه، تئس منهم قل ربي أنا إليك. وهذا اللون من ألوان الضم في معاني كثيرة جدا، يعرفه السالك الذي يقف على هذه الأشياء ذوقا، وهذا نوع من المعرفة. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، كي المعرفة التي تكون من هذا المستوى، وهي أجل من الاستيعاب النظري لمثل هذه الأشياء. إذن إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. أول لماذا كان شهوة؟ لأن في حظ، حظ لك، شهوات حظوظ قريبة، لأن حتى الذي يريد أن يتفرغ للعبادة يريد أن يقضي حظا. لكن لماذا كان شهوة خفية؟ لأن الحظ فيها آجل وليس بعاجل. هذا اللون من ألوان الحظوظ، شو التزكية كيف؟ من الشهوة الخفية. والعكس، إذا كنت أقامك الله في التجريد وتريد الأسباب، هذا انحطاط. لماذا؟ لأنه رجوع من الحق إلى الخلق، الله كان فرغك ثم أردت أن تعود إلى الاندكاك والاكتناف والانغماس في عالم الأسباب، فكان هذا انحطاط عن الهمة العالية. إذن ففي تفضيل للتجريد فعلا، وهو أن تكون مع ربك في أكثر، ولكن من غير إدارة الظهر لمسألة عالم الأسباب. ففي إذن احترام القدر الذي هو صورة لحكمة الله، هذه الشبكة من المقادير مسمات الأسباب. وفي ثانيا البقاء في المقام الذي يريدك الله أن تكون فيه. وفعلا هذا الشيء اليوم يمكن من التنوع، مثلا هذا متجرد وهذا مشتغل، يعني هذا في مقام الأسباب تحوطه كثير، من ليس له مقام في التجريد مطلقا، عنده هو يقوم بواجبه، ولكنه أكثر أعماله أكثر أحواله اشتغال في الأسباب، وهذا متجرد. ولا يعني أنه غير متسبب، لا، ولكنه أكثر أعماله تجريد. التجريد هنا يعني عدم الاشتغال بالأسباب لكسب الرزق والحوي من الحظوظ المادية الدنيوية. إذن علاقة أو مناسبة هذه الحكمة التي قبلها هو ارضى بفعل الله فيك حين يجردك وحين يضعك وضع الأسباب. عندك علامة واحدة على أنه يريدك في المقام، شنو هو؟ أن يكون حالك مع الله على استقامة ولو باعتبار الأصل. واحد يقول لك بدينا نجيد بعض القدر في هذا الاشتغال الدنيا، وهذا شيء ضروري، ولكن أن تحس بأنك فعلا تقوم بعمل ما اسمه الاستقامة وأنت فيه، لست على لعنة أو في فجور أو في انحراف، هذا الذي لا يريد الله لا ولا يرضى لعباده الكفر، تلمقام فيه. فلا بد جيدا من حتى لن تقل بهذه النظرة إلا ما يريد البعض أن يقول هو الرضا عن كل واقع وكل وضع بغض النظر عن كونه محفلاً منحرفاً أو مستقل. لا أبدا. إذن إرادتك أن تتجرد وأنت مشتغل هذه شهوة، ومن هذا شهوة فيها قدح، قدح لهذا اللون من لون الهمة، شهوة خفية. زين الناس يحبوا الشهوات، راه في نوع من الوان ذلك متاع الحياة الدنيا تزيد. أنا حاول أن تدع، والعكس أكثر. إذا كنت في التجريد وأردت أن تتعلق بالأسباب، ولاحظ مني شو الإنسان حين يكون في التجريد ويتعلق بالأسباب، هذا ربما يكون ذلك بسبب تقديره للأسباب، أي تقديره للحظوظ العاجلة، فهذا ينعكس على إرادته فيكون محقرا لما عظم الله ومعظما لما حقر الله. هذا متعرض لسخط الإله. ذلك الحطاط عن الهمة العالية. والآخر الذي هو في الأسباب ويريد التجريد، ربما انعكس ذلك عليه بعدم الرضا فيما وضعه الله فيه، فكان هذا لون من ألوان الكدر، دخل على نفسه الوهم الكذب يؤثر حتى في تعاطيه للأسباب. وعندنا قائم شي عمل من باب التسبب وفيه خير كثير للناس ولنفسه، ثم هو دائما يريد أن يتجرد، هو دائما هذه الإرادة المتكررة منه تجعل هذا العمل منه محل بغض وكراهية، فيضعف في عمله، ينعكس عليه بالآثار السلبية. إذن كان هذه الحكم هي ألوان من الأشفية تعالج أدواء قلبية وآفات تدخل على الباطن فتكتره وتفسده وتضعف باعثيته على التنور. الآن أريد أن أمسك بالخيط الرابط بين هذه الحكمة وبين التي سبق. لا تنظر، شوف، اتهم إرادتك في المحل. كنت في مقام الجريد وأنت تريد غيره، كنت في مقام الجريد فأرد هذا الجريد ما دمت يغلب على ظنك أن الله قامك فيه وورد عنك، وإذا كنت في مقام الأسباب فأرد الأسباب. وهذا اللون من الألوان تماهي من قوسي مع ما أنت فيه يجعلك أقدر على الإنجاز من جهة، ويجعلك راض عن ما استخلفت فيه، وراض عن ربك في الموقع الذي أنت فيه. وهذه الأشياء من الرضا ليس فيها ما يقول البعض هذا فيه إقرار للواقع وتكريس للفساد، هذه كلها أشياء يقول أن تصوف تبريد وليست جريد. هذا أشياء كلها فيها ظلم وعدوان على هذه الحقائق الإيمانية وتنزيلها في غير منازلها المواصلها إساءة له وضعها في غير سياق. لا تعتمد على نفسك، أنا لا أعتمد على نفسك فيما يصدر عنها، اتهم هذه الأعمال التي تصدر منك حتى ولو كانت صالحة، شلا موضع نقشك. وهذه الهمة والإرادة هي أيضا تهمها، قلنا هذا يرتبط بك الأصل اللي قلنا وهو عدم الرضا عن النفس. وذلك قلنا بأن البلاوة الست الأربعة وهي كما يقولون علماءنا محاطة بنا أركان الأربعة، الدنيا والنفس والشيطان والهوى، نربوليت بأربع يرمينني عن قوسي ما لهن تعثير، نفسي والشيطان والدنيا، رب أنت على الخلاص قدير. ولكل هذه منها سلاح، لكل سلاح مقاومة. في الدنيا سلاحها الخلق، ومقاومة هذا السلاح بالعزلة منهم، يعني ترك شرهم وانحرافهم، عدم الانخراط طائفة جهل للحرف، العزلة منهم العزلة كما سيجي هنا أخص من الخلوة، تكون بالقلب لا بالقالب. هذه أشياء ثلاثة أشياء عليك. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية فدعها. أنا هذه ليست عبادة، وأنت أنا بهمتك تبغى تتجرد الله، وأنا قلت لك هذه ليس فيها إخلاص، فيها شهوة، فيها حظ خفي لنفسك، دعه واتركه. إذا من الآن في التصنيف بين الشهوة الخفية والشهوة الجلية، حظ عاجل دنيوي محض، شهوة عاجل هذه شهوة لكنها خفية لأن فيها متلبسة بمسألة دينية. أنا أريد التفرغ للدين والإسلام وكذا آخر، ويترك طهر من الطهور الأساسية التي يجب عليه أن يقف بها لأن الله أقامه فعلا فيها. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله انحصاص عن الهمة العالية، عندنا الهمة قد تكون خسيسة وقد تكون عالية، والهمة العالية هو أنت تتناسب مع قامة جريج إذا كنت فيه. الله أجي أنا هنا مدرس لكتاب الله، مرشد للإيمان، قائم شي عمل يتعلق بالجانب الروحي تطهيرا وتنويرا، يمكن أنا أقول هذا صاحب الدنيا، هذا الذي يبني العمارات، هذا الذي لو كان عندي هذا لك من أتي القرآن فظن أن غيره خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله فتعرض لسخط الله. فكن راضي. يقول الله تعالى في سورة الحجر جلسه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أنت اخترناك في مقام نبوءة وتنزيل كده، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. ومد العين يعني الإعجاب، مد عينه فيها وطول على لا تمدن عينيك يعني فضلا عن رجليك يعني غير عيني، فكيف تذهب إليه إلى ما متعنا به أزواج منهم. شو يزيد القرآن زهرة الحياة الدنيا، والزهرة إلى دبول فترة قصيرة ثم تجبل لي، وبعدها لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إن علامة إقامة الله لك فيه هو وجود الاستقامة واستواء أو وخفاء ما يمكن أن يكون موترا أو نقول مثيرا لأسباب تقع فيها الفتنة محيطة بك في المقام الذي أنت فيه. لأن هذه مسألة أيضا أن يعرفها السالك بموازين دقيقة، لكن هنا من هنا ستجدون إن شاء الله بعد بيانها في حكم أخرى، لأن جانب من الحكم مكررة بصيغ مختلفة على سنة القرآن في المتشابه والمتاني. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. أجينا إن شاء الله في باب الأسئلة العشرة في نفس هذا الباب، ونقول في الحكمة خمسة عشرة أسئلة الاستفهامات العشرة، وهي تقريبا كلها مكررة لترسيخ حقيقة، وهو أن الحق تبارك وتعالى لا يحجب، لأن الوجود الحق لا يحجب بوجود العارض. يقنعك بأن الوجود أنوار الحق، الوجود الحق نور حق ولا يمكن أن يحجب. وإذا جاء الحجاب فقد جاء من باب القهر وتعلق بالمقهور. الله لا ينحجب لا يحجب، وإنما أنت الذي تحجب عنه. ومن عجيب أمر الحجاب أن يحجب الوجود الحق بوجود العارض. اجتهد إذا قال منا مما يدل على وجود قهره، وجود أن يحجبك بما ليس موجودا معه. وجود واحد وجود الحق، فأنت وجودك العارض ليس لك وجود حقيقي، فكيف تثبت له كونه حجابا؟ ينبغي أن يوجد أولا لكي يكون حجابا، فإذا لم يكن وجودا حقيقيا فكيف يكون حجابا؟ فذلك إنما فسره تفسير الروحيين بقضية وجود أثر القهر فيك، أي في الذي حجب، إما بختم أو طبع أو نحو ذلك، أتته الظلمة من باطنه بالأسباب التي ذكرها القرآن. إذن لاحظنا ما بينهما من أسباب، ننتقل إلى الحكمة التالية. تقول سيدي اقرأ سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. سوابق الهمم لا تخرق، نعم صلة بها ثم نستمر، الحكم عندنا كثيرة. سوابق الهمم، الهمم السابقة هي القوية التي بلغت قمتها، والهمة هي قوة تنفعل عنها الأشياء فيدخلوا فيها حتى ما قد ينسبوا لأهل الكرامة من الفعل بالهمة أو لغيرها من أهل الندامة من الساحر والعائن وغير من الهمة التي تؤثر قوة النفس التي تنفعل عنها الأشياء وتطلق ويراد بها العزائم الماضية القوية وهي مستوى مستويات الإرادة إرادتك توجهك رغبتك لكن عند تصير همة سابقة كن متيقنا على أنها على سبقها وقوتها لا تستطيع أن تغير من مقادير الله شيئا لا تخلق الأقدار فضلا عن أن تغيرها الأسوار المحيطة بالأقدار ستنا تدير تشبيهات والتخيلات البديهية بشبه كأن القدر يعني قبل أن تصل إلى الفعل أسباب الفعل وحطه الله في وجوده كيف همتك تستطيع أن تخرق الأسوار فضلا عن أن تنفد إلى تحصيل القدر أنا إذن باقي في نفس الاتجاه أنا راجع نفسك لا تعتمد على الفعل منك ولا وأسيء الظن بإرادتك عسى أن تحبوا شيء وعسى أن تكرهوا شيء إذا آمنا بهذا القرآن فإذا معناه أن إرادتك في البغض والمحبة وهما باعثان قوية في إرادة تحب نزع إلى الانضمام إلى الاتصال إلى الفعل والبغض عكس فهذا الباعث الرادع الدافع منك عسى أن يكون غير صحيح في توجهه عسى يعني قبك بشيء وهو في غاية الشر مآلا وعاقبة وعسى أن يكون العكس تبغضك ويكون شر معنى هذا أن إرادتك على المستويين ينبغي أن لا تتثق بها غاية وتسلمها هكذا بإطلاق ضعها في موضع النقد كيف السارق هنا يتشدد تشدد مع النفس لكن لا بد من إذاقة هذه المرارة لنا في مقام الاستشفاء وين من المرائر لا بد حقائق مرة لا بد أن تذوقها سوابق الإمام لا تخرق أسوار الأقدار إذن لا تعول عن الهمة مهما سبقت ما قلنا شرفين دائما نقول هنا لا تجعلوا هذه الحكام أولا حقائق مطلقة ولا تجعلها مفتقدة للصلة بين بعضها انتقل من دم الاعتماد على العمل إلى دم إرادتي خلاف ما أقامك الله فيه تجردا أو تسببا إلى أن الهمة لن تصل إلى مستوى منازعة الأقدار الأقدار فعل الله والله إذا أراد شيئا كان فهمتك التي تعارض القدر لا تستطيع أن تخرقه لاحظوا كيف يجلي قدرة الله من الابتداء اعتمد عليه وإذا أقامك فسلم إليه وأقداره ماضية فلا تنزع الله في قدره لاحظوا كيف فالبناء الحكمي بناء في غاية التماسك والصلة بينهم صلة في غاية النسقية لأننا نضيف كما سيجونا التسلسل المنطقي التناسب النسقي نحن الآن مع التناسب النسقي وسيجينا إن شاء الله الوقوف على التسلسل المنطقي داخل المقطع الواحد من مقاصد الحكمة كم الساعة إن شاء الله نذكر أن نحتال غاية الاحتيال لكي ندخل إلى هذه الرحلة الحكمة كيف نستطيع أن ننجز الممكن منها إن شاء الله وتبارك وتعالى فلذلك قلت أنا إذا كان أن نصور الحكم وحدها مجردة توزع الإخوان يتم قراءة هذا الفصل كله ثم أملأ لكم بقي شيء وقت الإملاء ولا إن سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا والدين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بما بقيتنا اجعل وارثا منا وجثارنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل عينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أسأل ربنا ضارعين وباسمه الكريم متوسلين أن يعجل بشفاء سيدي السلطان القاسمي يعني أمير السارقة، وأن يحفه بألطافه الفائقة، وأن يمتعه بالعافية حتى يكمل إصلاحاته إن شاء الله ومنجزاته، وأن يعمه بلون من ألوان اللطف الخفي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومجال كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، واغفر عنك وذكر الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على